بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع من شرح لامية الأفعال. قال الإمام رحمه الله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا دلوا وفاء نويل عين نوك أتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معدا هو ينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم نحتملا فذو التعد بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا وبت قطعا ونم واضممن مع اللزوم في امر به وجل مثل جلا هبت ودرت وأج كر هم به وعم زم وسح ملا أي ذملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عداش قخش غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثللا أي رات طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قصد كذا وعوجهي صد أت وخر السلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت وذرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بخلا وشطت الدار نس الشيء حر نهار. ثم قال: والمضارع من فعلت إن جعلا إلى آخره. في الدرس ثلاث محاور: المحور الأول مضارع فعل يفعل بكسر العين وشروطه، والمحور الثاني مضارع فعل يفعل وذكر شرط واحد من شروطه ونوع واحد من أنواعه، وما شد من فعل يفعل وما شد من المضاعف اللازم والمضاعف المتعدي. بعدما تكلم الإمام رحمه الله تعالى على أبنية الفعل المجرد وهي الأربع: فعل لا وفعل وفعل وفعل، وذكر مضارع فعل، فالضمة من فعل الزم في المضارع، وذكر مضارع فعل وأن مضارعه يأتي مفتوحة موضع الكسر يعني مفتوح العين إلا ما شذ من ذلك، وبدأ الآن يتكلم عن مضارع فعل وله أربع مضارعات: له فعل يفعل بفتح العين، يفعل بكسر العين، وفعل يفعل بضمها، وله فعل يفعل بفتحها، وله مضارع يأتي مضموم عين ومكسور العين كعتل يعتل ويعتل. قال الإمام رحمه الله مشيرا إلى أنواع فعل يفعل بكسر العين، قال: وأدم كسرا، أدم أيها الطالب كسرا لعين مضارع تابع وتال فعل، بمعنى أنه مضارع من فعل، فعل يفعل، كوعد يعد، وثب يثب، وقى يقي. النوع الأول منه ما كان واوي الفاء كوعد وثب وغيره، قس على هذه الأمثلة ما أشبهها. ويشترط فيه أن لا يكون حلقي اللام، فإن كان حلقي اللام فيكون مضارعه على وزن يفعل كوقع يقع، أو تكون عينه ياء كباع يبيع باع يبيع، أو تكون لامه ياء تكون لامه ياء كأتى يأتي. ويشترط في هذا النوع الثالث أن لا تكون عينه حرف حلق، فإن كانت عينه حرف حلق فإنه يأتي بالفتح كسعى يسعى، وشد مما عينه حرف حلق نع الميت ينعيه وبغى الشيء يبغيه. النوع الرابع أن يكون فعل مضاعفا لازما. تقدم لنا تعريف المضاعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، كحن يحن. ومثل بهذا المثال المصنف فقال حن طلا الولد الصغير من ذوات الظلف. ثم لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى المضارع ديال المضاعف اللازم، استطرد ذكر المضاعف المتعدي فقال وضم عين معداه. فالمضاعف إن كان لازما قياسه كسر عينه كحن يحن، كحن يحن. وإن كان مضاعفا متعديا فإنه يكون بالضم كرد الشيء يرده، كرد الشيء يرده، وهذا هو القياس. قال ويندر ذا كسر، ينظر ويقل مجيء المضاعف المعدى مكسور العين، كما ينظر ضم عين المضاعف اللازم، كما لازم كنذور فعل مضاعف لازم ذا ضم أي صاحب ضم احتمل ونقل عن العرب. ثم ذكر ما شد من المضاعف المتعدي وهو نوعان، نوع جاء فيه الكسر شذوذا، ونوع جاء فيه الكسر شدودا والضم قياسا. فقال فذو التعدي بكسر حبه، فذو التعدي بكسر حبه. قال وعذا حبه يحبه، يحبه هذا مضاعف متعدي، حب الشيء يحبه، يحبه بالكسر يحب. وقياسه أن يكون مضموم العين حب يحب كرد يرد، لكنه جاء بالكسر شذوذا. قال وعذا وجهين أي واحفظ المضاعف المتعدي الذي جاء بوجهين بالكسر شدودا وبالضم قياسا. قال هر هر يهر ويهر، هذا المتعدي، هذا المتعدي. هر يهر وشذ يشذ ويشذ. هر نقول هر يهر ويهر، هر يهر ويهر، يهر ويهر بمعنى كارهة. أما إن كان هر الكلب، هر الكلب يهر، فهو لازم وقياسه الكسر. وشده أوثقه، لا شذ بمعنى اشتد فهو لازم، ولا شد إعادة فسيأتي في المضاعف اللازم سيذكره الماضي. الفعل الثالث عله، يعله بالضم قياسا ويعله بالكسر شدودا، بمعنى سقاه بعد نهل. أما علت الأرض إذا كثر ماؤها فهي علة فلازم، علت الأرض تعل هذا لازم. وكذلك بت الحديث، بت الشيء قطعه قطعا فيبته ويبته بالكسر شدودا وبالضم قياسا. لا بت الحبل، بت الحبل قطعه، هذا لا بت الحبل، بت الحبل بمعنى البت فلازم. ونم الحديث ينمه وينمه أفشاه، فهذا بالفتح بالكسر شدود وبالضم قياسا. وهذا هو الفعل الخامس والأخير. ثم قال بعضهم زاد أفعالا جاءت بالوجهين من المضعف المتعدي، وهي ينث نث ينث وشج يشج ويشج، وكذاك أض يئض ويؤض، ورمه يرمه ويرمه إصلاحه، إلى غير ذلك. ذكر ما شد من أنواع المضاعف اللازم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وضم من مع اللزوم في مرور به، وجل مثل جلا هبت وذرت إلى آخره. قالوا اضم من مع اللزوم في 46 مثالا، 46 فعل جاءت منها 28 بالضم شذوذا، وجاءت منها 18 فعلا بالكسر قياسا وبالضم شدودا. قال: وضم من مع اللزوم في مرور به، مر يمر، مر زيد يمر مضاعف لازم، وجاء مضارعه على وزن يفعل شدودا، وقياسه أن يكون على وزن يفعل، يفعل كما تقدم. وجل فعل الثاني عن مكانه ارتحل، مثل جلا عنه لا بمعنى عظم فقد تقدم، هو مضعف، هذا لم نتكلم عنه. هبت الريح تهب هبا، هذا الفعل الثالث في الرابع ذرت الشمس فاض شعاعها تذر بالضم شدودا. أج يؤج، أج الظليم أسرع يؤج، وأجت النار والريح سمع دويها تؤج بالضم شدودا. كر عنه رجع يكر بالضم شدودا. هم به بمعنى اهتم، يهم بالضم شذوذا. عم النبت طال يعم بالضم شذوذا. زم بأنفه بمعنى تكبر يزم. والفعل العاشر سح المطر يسح ويأتي متعديا هذا النوع. مل يمل أي ذمل، أي ذمل. لا الملا لا المضاعف المتعدي، فإنه يكون ضم فيه قياسا كمل الخبز يمله، ولا بمعنى سائمة مله يمله يعني سائمه ملل هكذا. الفعل الثاني عشر أل السيف لمع يأل، وأل العليل يعني المريض صرخ، أل المريض بمعنى صرخ هذا يأل، ولذا قال لمعا وصرخا، وأل لمعا وصرخا شك. المضارع الفعل الثالث عشر الذي جاء بالضم شدودا مع أنه مضاعف لازم شك في الأمر يشك، لا شك الفريسة فمعدا شك يشك، هذا الضم فيه قياسا. أب معناه يأب تهيأ للسفر، ويأتي بوجهين، يأتي بالكسر على القياس في المضاعف اللازم، ويؤب بالضم على خلاف القياس، هذا يأتي بالضم شذوذا كما ذكر الناظم، ويأتي بالكسر قياسا. الفعل الخامس عشر وشد يشد، وشد يشد أي عذا، لا بمعنى أوثق، لا بمعنى أوثق، شد أي عذا جرى. شق السادس عشر شق عليه الأمر يشق شقا. السابع عشر خش فيه يعني دخل، وخش أي دخل، خش غل أي دخل، خش فيه يخش بمعنى دخل بالضم على غير قياس بالضم شذوذا. وغل فيه أي دخل يغل، يغل بالضم على غير قياس. وقش قوم قشوشا حسنت حالهم بعد بؤس، أصبحت حالهم حسنة بعد أن كانت بئيسة. قش القوم يقشون قشوشا بمعنى حسنت حالهم بعد بؤس. وقش فلان أكل من ها هنا وها هنا إلى غير ذلك، يقش بالضم على غير قياس. جن عليه الليل يجن أي أظلم بالضم على غير قياس. الفعل الواحد والعشرون رش المزن أمطر مطرا ضعيفا، يرش بالضم شدودا. طش أمطر خفيفا، ويأتي بوجهين، يا طشت السماء تطش بالضم وتطش بالكسر، بالكسر قياسا وبالضم شدودا. أمطرت خفيفا كما ذكر صاحب القاموس. وثل الثالث العشرون يثل، أصله ثلل أي راثة لا ثل التراب صبه فمعدن، ثل التراب يثله بالضم قياسا لأنه مضاعف معدى. طل دم، الرابع والعشرون، في الرابع والعشرون، طل دم أي بطل، والأكثر بناؤه المفعول طل، فهو مطلول. طل يطل، وخب الحصان يخب بالضم على غير قياس. ونبت أسرع، لا بمعنى خداع، الخب بمعنى الخداع، فهذا قد تقدم ذكره. كم نخل يكم، سادس العشرون، الفعل السادس العشرون، كم نخل يكم خرجت أكمامه، في السابع والعشرون، عست ناقة بخلا أي رعت وحدها، تعس بالضم على غير قياس. قال قست عست وعست ناقة بخلا قست كذا، ذكر قست الناقة تقس تقص قسا، قست كعست معنى وحكما، قست تقص. قال وعي وجهي، بيذكر الآن، سيذكر ما شد من فعل المضاعف اللازم بالكسر بالضم وما جاء بالكسر على قياس، على القياس، فيه وجهان، وهي 18 فعلا، وإليها أشار بقوله وعي وجهي صد أث وخر السلد حدت وثرت جد من عمل. وعي وجهي أي احفظ وجهي صد، وجهي الكسر قياسا، الكسر قياسا والضم شدودا، صد عنه يا صد صدودا، أعرض بالضم شدودا ويصد بالكسر قياسا. أث الشعر إذا كثر يئت بالكسر قياسا وبالضم يؤث بالضم شدودا. وخر الصلد والإنسان سقط، والكسر أفصح فيه لأن القراء أجمعوا على قراءته في قوله في آخر الإسراء ويخرون للأذقان سجدا، الكسر هو الأفصح والضم شدودا وارد فيه. حدت المرأة حدا وحدادا بالكسر، تركت الزينة فهي حاد، ففيه حدت المرأة تحد وتحد. وثرت الفعل الخامس مما يأتي على وجهين الكسر قياسا والضم شدودا، ثرت العين أو الطعنة أو الناقة غزرت، فهي ثرة تثر وتثر، تثر بالكسر قياسا وبالضم شدودا. جد من عمل في عمله قصده بهمة، جد يجد بالكسر قياسا ويجد بالضم شدودا. السابع والثامن طرت وطرت بالتاء وبالطاء، اليد عند القطع والنواة عند الرضخ، طارت كيف نقول احنا طارت، بانت لا ترها أي أبانها، ترها بمعنى قطعها، هذا معدى فيه الضم قياسا. طرت تتر وتتر، وطرت تطر وتطر بالكسر قياسا وبالضم شدودا فيهما. وذرت الناقة والمزنة، يعني الغمامة ذرت أمطرت، تدر وتدر بالضم شدود وبالكسر قياسا. العاشر، جم الماء إذا كثر يجم ويجم بالضم شدودا وبالكسر قياسا. الفعل الحادي عشر، شب حصان نشطة شبابا بالكسر. شب الحصان، شب الحصان، شب حصان بمعنى نشطة. يشب بالضم شدود وبالكسر قياسا. الفعل الثاني عشر، عن يعن بالكسر قياسا وبالضم شدودا. عنا وعنونا ظهر واتضح. الثالث عشر، فحة الأفعى بالفاء بالحاء، فحيحا صوتت بفيها، يعني أصدرت ذلك الصوت الذي يسمى الفحيح. فحة الأفعى تفح بالكسر قياسا وبالضم شدودا تفح. وشذ انفرد واعتزل، هذا يتسمى مضاعف لازم بالكسر شدودا في مضارعه يشذ، بالكسر قياسا في مضارعه يشذ وبالضم شدودا لأنه يعني مضاعف لازم. الخامس عشر، شح يشح شحا فهو شحيح. وجاءت فيه لغة كفارحة بمعنى أصله الشحيحة، أي بخل. ثم قال رحمه الله الفعل السادس عشر، وشطت الدار تشط بالكسر قياسا وبالضم شدودا لأنه مضاعف لازم، شطا وشطوطا إذا بعدت. السابع عشر، نس الشيء نسا فهو ناس بمعنى يبس، ويقال جاء بخبزة ناسة بمعنى يابسة. نس الشيء يانيس بالكسر قياسا وبالضم شدودا. الفعل الثامن عشر، حر نهار يحر بالكسر قياسا ويحر بالضم شدودا إذا حميت شمسه. وجاء مثل فارحة أصله حريرة فيكون بتثليث آتيه وفي تزأوجه، نقول حر يحر ويحر ويحر. ذكر العلماء من ما جاء بالضم أفعالا لم يذكرها ابن مالك رحمه الله، استدركوها عليه، جاءت بالضم، وجاءت أفعال بالمضاعف اللازم بالكسر شدودا وبالكسر قياسا وبالضم شدودا، استدركوها كذلك على ابن مالك رحمه الله. وسنذكر إن شاء الله تعالى أنواع فعل يفعل في الدرس الموالي إن شاء الله تعالى، وهذا آخر ما يسره الله لنا في هذا اليوم الذي هو اليوم يوم الاثنين 22 من صفر 1441 و400 وألف السلام عليكم ورحمة الله.